أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah,

فقال عليهم الأمل والصديقين والمصدقات وأقرض الله قرضا حسنا يضاعف له فتراه مصفرا Mom.